قال عن جابر هو بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم حين مات النجاشي، والنجاشي كان ملكا للحبشة، وسوف يأتي أن اسمه أصحمه، فالنجاشي لقب لمن ملك بلاد الحبشة، والنجاشي قد أسلم وتوفي في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد اختلف في سنة وفاته، فقيل قبل فتح مكة، وقيل في السنة التاسعة، يعني قيل في السنة الثامنة وقيل في السنة التاسعة. نعم قال نعم قال حين مات النجاشي قال عليه الصلاة والسلام مات اليوم رجل صالح، نسأل الله من فضله، وصفه عليه الصلاة والسلام بالصلاح. نعم وهو معدود ضمن الصحابة. نعم لم يرى الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يجتمع به، نعم لأنه كان في بلاد الحبشة، نعم ولكن معدود ضمن الصحابة لأنه أسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. مات اليوم رجل صالح فقوموا فصلوا على أخيكم أصحمه، إذن اسمه أصحمه، وقيل صحمه وقيل أصخمه بالخاء المعجمة، قيل بالحاء المهملة وهو المشهور، وقيل بالخاء المعجمة، وقيل صحمه، نعم والمشهور أصحمه، هذا هو المشهور. نعم قال نعم. طبعا هنا فيه صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام على النجاشي، وكان عليه الصلاة والسلام صلاته بالمدينة طبعا، والنجاشي قد مات في بلاد الحبشة، فلذا كانت هذه الصلاة صلاة الغائب. نعم وقد اختلف أهل العلم في حكم الصلاة هنا، هل كل من مات يصلى عليه صلاة الغائب؟ طبعا إذا كان الشخص في نفس البلد يصلى عليه في يعني يصلى عليه عند جثمانه، وإن فاتت الصلاة على جثمانه يصلى على القبر، يصلى عند القبر كما فعل عليه الصلاة والسلام في قصة المرأة التي كانت تقوم المسجد فصلى على قبرها عليه الصلاة والسلام. وأما إذا الذي مات كان غائبا وأنت لست في بلده، فهل يشرع كل من مات أن يصلى عليه صلاة الغائب؟ ذهب بعض أهل العلم إلى ذلك، وذهب بعض أهل العلم إلى عكس هذا القول، وقالوا لا يصلى على أحد. وأما صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام على أصحم فهذا خاص به صلى الله عليه وسلم. وقيل إنما يصلى على من كان له نصرة للدين، نعم مثل النجاشي، نعم فقد نصر الذين هاجروا إليه وأسلم رضي الله تعالى عنه، نعم فقيل يصلى على من كان له نصرة للدين وله مكانة في الإسلام فيصلى عليه، وهذا ما رجحه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. وقيل أنه لا يصلى إلا على من مات ولم يصلى عليه، لا يصلى على أحد، لعل الشيخ مصطفى ينتبه، لا يصلى على أحد إلا من مات بين الكفار وليس هناك من صلى عليه. قالوا وهذا هو حال النجاشي، أنه مات بين الكفار فبالتالي لم يصلي عليه أحد، وصلاة الجنازة فرض على الكفاية، فلابد من الصلاة على المسلمين ولو بواحد. نعم فإذا هنا صلي عليه صلاة الغائب لأنه مات بين قوم من الكفار بين أظهرهم، وهذا ما رجحه أبو العباس بن تيمية وأبو عبد الله بن القيم رحمة الله عليهما قالوا أيضا أو يحتج أيضا لهذا القول أن هناك جمع من الصحابة ممن مات على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصلى عليهم صلاة الغائب، ولا بل حتى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينقل أنه صلي عليه بمكة صلاة الغائب أو في الطائف مثلا أو نعم في عبد القيس نعم في البحرين التي تسمى الأحساء نعم، فلم يصلى عليه صلاة الغائب عليه الصلاة والسلام، ولا على الخلفاء الراشدين من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم جميعا نعم، ولعل هذا القول والله أعلم هو الأقرب، والله أعلم.